في صفحة 192 يسأل الأخ عن معنى قول المصنف هنا: فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع مواردها مطلقها ومقيدها، فيسأل عن المعنى المشترك. فنحن نعلم أن اللفظ إذا جرد عن الإضافة وعن التخصيص فهذا لفظ مشترك يشترك فيه أكثر من شيء في قد يكون في نفس هذا المعنى. فاللفظ المشترك يعني يكون قبل الإضافة قبل التخصيص، يكون المعنى هنا عام وقد يحتمل هذا المعنى لهذا الشخص إذا أضيف إليه بضوابط وبأمور وقيود معينة. فنحن مثلا نقول إن الله سميع، نقول إن الله سميع، فالله سبحانه وتعالى سميع، والمخلوق كذلك سميع، فالله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق: فجعلناه سميعا بصيرا، وجعلناه سميعا بصيرا. فلفظ السمع هنا أطلق على الله عز وجل وأطلق على المخلوق. فلفظ السمع من حيث هو يعني إدراك المسموعات، فالله يسمع والمخلوق يسمع، فهذا يسمى معنى مشترك. لكنه عند الإضافة وعند التخصيص فسمع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سمعه وسع الأسماع كلها. فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فتقول عائشة: كنت في طرف الحجرة ويخفى علي بعض كلامها، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام المرأة لا تسمعه عائشة. فسمع البشر محدود، وسمع الله سبحانه وتعالى يدرك المسموعات كلها. فعندئذ هذا المعنى المشترك يكون قبل الإضافة والتخصيص فيسمى المعنى المشترك أو اللفظ المشترك، وهذا مقصد المصنف والله أعلم.